ما بعد شكر الله الأخ الكريم الشيخ خالد عثمان خالد محمد عثمان أبو عبد الأعلى على هذه الخطبة المباركة اللي فيها من الكتاب والسنة.